الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة فاطر، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وقد بينت لكم في نهاية المحاضرة السابقة أن الآيات السابقة كان فيها دعوة إلى الالتزام بالتوحيد وبعبادة الله وطاعته، والبعد عن الشرك والكفر والجهل. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين بهذه الآية أن من ألزم نفسه التوحيد وطاعة الله فزكى نفسه من الكفر ومن الذنوب والآثام، فإن ذلك لا يجلب لله نفع، وإنما ينفع صاحبه. وكذلك الأمر، من أشرك وأفرط في معصية الله وأساء في طاعة الله فإن ذلك لا يضر الله شيئا، وإنما يضر صاحبه. ومن هنا جاء قول الله تعالى: ومن تزكى، أي طهر نفسه، فإنما يتزكى لنفسه. وبضدها كما يقولون تعرف الأمور: من تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ومن أساء فعليها. بضدها تعرف الأمور والنهاية: وإلى الله المصير. فهذا الذي زكى نفسه وطهر نفسه من الكفر والجهل والبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى مصيره إلى الله، وهذا الذي كفر وجاهل وعصى الله أيضا مصيره إلى الله سبحانه وتعالى. الله يكافئ من زكى نفسه على ذلك، ويعاقب من دنس نفسه على ذلك. ولذلك هنا حينما وقفت قلت: وإلى الله المصير، أي كل مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. حينما نرجع إلى الله لن يتساوى بين يدي الله خلق الله. يا واحد مزكي نفسه مؤمن طائع، يا واحد مدنس نفسه كافر جاهل عاصي. ومن هنا بعد أن قال الله: وإلى الله المصير، بين أن الناس في مصيرهم إلى الله لا يتساوون. فجاء قول الله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. تعالى هذه الآية تنص على أنه كما لا أو هذه الآيات تنص على أنه كما لا تتساوى هذه الأشياء الواردة فيها لا يتساوى المؤمن مع الكافر. أنت بنظرك في الكون وفيما حولك تدرك هل يتساوى الأعمى مع البصير؟ هذا هو السؤال. يتساويان؟ بالطبع لا، بالطبع لا. وإن كان الأعمى هذا قضى الله فيه، إن كان الأعمى هذا قضى الله فيه، ولكن بالطبع لا يتساويان. فالبصير يدرك ويرى طريقه جيدا ويجنب نفسه ما قد يتعثر فيه أو يؤدي إلى هلاكه، مش كده ولا إيه؟ فبيبقى ماشي شايف إن فيه حفرة وشايف إن فيه عربية وشايف إن فيه حيطة، فبيبعد عن كل ده. الأعمى قد يهوى في حفرة، قد يتعثر في حجر، قد يرتتم في حائط، قد يمر ولا يرى سيارة قادمة. يستويان؟ العقل بيقول لا يستويان، فلا يستوي الأعمى ولا البصير ولا الظلمات ولا النور. المكان المظلم يتساوى مع المكان المضيء؟ بالطبع لا. المكان المظلم تتعثر فيه الرؤية، لا ترى فيه الأشياء، أليس كذلك؟ يختلط عليك كل ما فيه. المكان المنير أنت ترى كل شيء بوضوح، تميز الأشياء، تفرق بينها، فلا يستوي. خلاص، يبقى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحلول بيستويان. اللي قاعد في الظل، الظل حاله كحال اللي قاعد، وشوف كلمة مش الحر، الحرور شدة الحر، مكان مستعر يتأجج، هيستويان؟ استويان. فده قاعد في الظل ما شاء الله يستشعر النسيمة لا شيء يضله، واللي قاعد في الحرور يتصبب عرقا، يجيله ضربة شمس كذا كذا إلى آخره. خلاص، ثم ختمت بما هو أشد، الأحياء وليه والأموات. الأحياء والأموات، هل يستوي حي مع ميت؟ طب الحي بيتحرك وبيروح وبيجي ويتلكح ويتناسل ويأكل ويشرب ويتمتع وكذا وكذا، الميت يجيف ويؤكل منه، تكل الديدان كما يقولون. طيب ربنا أراد يقول إيه؟ إن هو ده الكافر وهو ده الإيه؟ المؤمن. كما لا تتساوى هذه الأشياء لا يتساوى الكافر مع المؤمن. خلاص، المؤمن كالمبصر والكافر كالأعمى. المؤمن كالمبصر يرى طريقه واضحا، السكة بتاعته معروفة، هو ده اللي يودي للجنة. والكافر كالأعمى، عمال يقع هنا ويخبط هنا، لا يدرك الطريق جيدا. المؤمن سبحان الله كالذي يعيش في مكان منير يميز فيه الأشياء، والكافر يخلط بين الحق والباطل لا يميز شيئا، كالذي يجلس في مكان مظلم، كالذي يجلس في مكان مظلم. وانظر، الكافر يجتمع فيه أمران، الجهل والكفر. ولقلت لكم من ذي قبل إن كل كافر جاهل، مهما بقى لو خد 50 دكتوراه وغيب بالك وبقى مفكر وبقى مخترع، برضو جاهل، برضو جاهل. ولا بقول الكلام ده عشان البهايم اللي بيجيبوهم في الإعلام، وبقولها بملي فيه مع احترامي للبهايم، البهايم اللي يجيبوهم في الإعلام، أما يقعدوا يتكلموا عن أهل الكفر بما يشير إلى أن لهم يعني علماء ويقتدى بهم وكذا وكذا وكذا وكذا، يا أخي يكفي الكافر جهلا كما قال أهل العلم جهله بربه، جهله بربه يكفي الكافر جهلا. جهله ايه؟ انت عايز اكتر من انه يجهل الله؟ انت عايز اكتر من كده؟ بتاع اليابان اللي يقول لك يا سلام شوف يا اخي علماء بيخترعوا لنا الالات عامله ازاي والحاجات عامله ازاي، وشوف بقى اليابان وتقدم. طب ده اخر النهار بيروح يسجد لبوذا، يبقى ايه؟ اوعى تقول حمار للحمار يزعل، اوعى تقول حمار للحمار يزعل. يبقى يكفيه جهلا، جهله بايه؟ قمه الجهل رايح لحجر وبيسجد له، قمه الجهل. فيكفي الكافر جهلا جهله بالله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الجهل قرين الكفر مقترن به على طول. قل افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون. كان هذا يقول ايها الايه؟ الكافرون، مش كده ولا غير الله؟ مين اللي بيدعو الى عباده غير الله؟ الكافر. فجاء يقول ايها الكافرون الجاهلون، عشان يقول لك كله كافر ايه؟ جاهل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما يجيب المثل ان يمثله بالاعمى، ومش اعمى وبس، لا، وقاعد في مكان مظلم، فاجتمعت عليه ظلمتاه، ظلمه العمى وظلمه الايه؟ المكان. ليه؟ قالوا لانه اجتمع فيه ظلمه الجهل وظلمه الكفر، ظلمه الجهل وظلمه الايه؟ الكفر. فما يستووش، ما يستووش ابدا، خلاص، ولا الظل ولا الايه؟ ولا الحضور. دي اشاره للعاقبه. المؤمن صاحب الظل اللي يقعد في جنه ظليله اكلها دائم وايه؟ وظلها. والكافر المليل اللي هيقعد فين؟ ها؟ في سعير جهنم، في سعير جهنم والعياذ بالله، خلاص. ثم هذا الذي يكفر بربه والله كالميت وان كان حيا يدب على وجه الارض، وجه الارض. الميت، ولذلك خد قاعده كده، الميت بعد موته، الميت اللي بيموت ينتفع بنصيحه او قول؟ يعني واحد مات تروح تقف على القبر وتقول له اتق الله، اطع ربك، يا سلام، ده بالله عليك اللي يعمل كده يبقى ايه؟ متخلف عقليا. ليه؟ ده لا ينتفع لا بنصيحه ولا بقول. الكافر زي الميت، الكافر زي الميت، لا تنفعه نصيحه ولا قول، زي ما الميت كده لا ينتفع لا بنصيحه ولا قول، يبقى الميت كذلك لا ينتفع بنصيحه ولا بايه؟ ولا بقول، ولا بقول، مهما تقول له بقى، مهما تقول له بقى، خلاص. ده المعنى العام للايات اللي قدامنا دي. وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحضور، وما يستوي الاحياء ولا الايه؟ ولا الاموات، خلاص. تعالى بقى في بعض الامور ينبغي ان نقف معها وبدقه. الامر الاول ملحظ لغوي بلاغي، علماء اللغه والبلاغه وقفوا معاه، خلاص. قالوا تعالوا بص في الايه كويس كده وشوف اللي بعديها، وانا قلت لكم امسكوا مصاحف، ده النظر في المصحف عباده. ربنا يقول وما يستوي الاعمى، قال ولا البصير، قال كده، قال ايه؟ والبصير. يبقى دخل بينهم الايه؟ الواو بس. طيب ولا الظلمات، مالش والنور، دخل الواو ومعها ايه؟ لا، زود لا، يبقى زادت هنا ايه؟ لا، ولا زادت بعد كده، خلاص. ولا الظل ولا الحضور، وما يستوي الاحياء ولا الاموات. كل شيئين خالف بينهما الله بالواو ولا، الا الاعمى والبصير، خالف بينهما بايه؟ بالواو بس. ولو مصحف ايدك كنت شفت، خلاص. طب ليه ما مشيتش كلها واو ولا؟ يعني ليه ما جاش في الاول قال وما يستوي الأعمى ولا البصير، عشان تمشي كلها كده، ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحر، تمشي كلها كده مش كده، او تمشي كلها بالواو بس. وما يستوي الأعمى والبصير والظلمات والنور والظل والحر، صح؟ ما مشيتش كده صح. وانا قلت لك ان ده من تدبر اهل العلم للايه؟ للقرآن. افلا يتدبرون الايه؟ القرآن. بيقفوا مع كل حرف ومع كل حركة، وليه هنا ومش هنا، ويقعدوا يسألوا ويقعدوا يسألوا ليه. ام قال لك تعالى هناك شيئان يتضادان بالكلية. يعني يتضادان بالكلية يعني ما فيش اي وجه شبه، زي ابيض واسود خلاص خلصت. يتضادان ها بالكلية، وهناك شيئان يتضادان في شيء ويكون بينهما اوجه شبه في اشياء اخرى، صح كده ولا لا؟ خلاص صح ولا مش صح؟ تقوم تعالى مثلا لما تيجي تتكلم عن الحمار والفيل، خلاص يتضادان بالكلية، ده تركيبة وتشكيلة وده تركيبة وتشكيلة. لكن لو اتكلمت على الحمار والجحش، في وجه شبه ولا فيش؟ في وجه شبه وفي وجه اختلاف مش كده ولا ايه؟ يبقى في وجه شبه وفي ولذلك بيعرفوا ده حمار وده ايه؟ وده جحش، خلاص؟ او ده حمار وده فارس، خلاص؟ يبقى في شيئان يتضادان بالكلية وفي شيئان يختلفان لكن بينهما اوجه ايه؟ اوجه شبه، خلاص؟ ام قالوا تعالوا بقى المخالفة بالواو تعني ان هناك بعض الموافقة، والمخالفة بالواو ولا تعني تمام المخالفة. تاني، المخالفة بالواو خلاص، يبقى الحاجتين دول بيختلفوا مع بعض وان كانوا بيشتركوا في اشياء اخرى. لو دخلت مع الواو لا تدلل على تمام الايه؟ المخالفة، ما فيش اي وجه شبه، ما فيش اي وجه شبه. فلما نيجي نقول فلان اعمى وفلان بصير، جبت راجل اعمى وراجل بصير يختلفان بالكلية، يبقى لا، اختلفوا في ايه؟ في البصر، وان كان في اوجه تشابه، اللي ده بني ادم مش كده ولا ايه؟ وده ليه ودان وده ليه مش عارف ايه وده ليه ايه وده، يبقى في اوجه ايه؟ ها، مطابقة، مطابقة. فالقرآن عايز يقول لك في الاعمى والبصير انت لما تشوف الاثنين ممكن تقول ايه؟ واحد، لان فيما يربط بينهم، ولكن الحق هذا يرى وذاك لا يرى، يبقى في وجه ايه؟ مشابهة. وده مزيد لعلمك من الذم للكافر، ان ربنا راضي اللي يقول له ده انت زيك زي الايه؟ المؤمن، التركيبة واحدة، الا انه هو ابصر وانت ها اعمى، وانت اعمى. لكن تعال بقى لما نتكلم الظلمات والنور في وجه مشابهة خالص، ظل وحرور في وجه مشابهة خالص، خلاص. عشان كده دخلت مع الواو، دخلت ايه؟ لا، اللي هي تفيد عدم ها المطابقة والمشابهة تماما. واضحة الحتة دي؟ عشان ما تقولش ليه هي الواو بس وجي بعديها الواو ايه؟ ها ولا ولا. تعالى ايضا في ملحظ اخر، وهو ان الله سبحانه وتعالى جمع الظلمات وافرد النور، صح؟ قال ولا الايه؟ الظلمات ولا النور، كان قادر يفردها يقول ولا الظلمة ولا النور، يبقى ده مفرد وده مفرد، او قادر يجمعهم اتنين يقول ولا الظلمات ولا الانوار، خلاص، لكن ما عصل. الظلمات جاءت مجموعة جمع ظلمة، والنور جاءت مفردة. ليه؟ ليه؟ قالوا لأن المعني بالظلمات هنا الضلال، والضلال الأوجه فيه متعددة، كل واحد بيضل بطريقة شكل. أما النور فيراد به الحق، والحق واحد، هي لغة واحدة، هي لغة واحدة، خلاص هي لغة واحدة. يبقى جمع الظلمات بيتكلم عن ضلال، وأوجه الضلال إيه؟ تعددة. آه والله، فيه اللي كافر بالله فجعل له شريكا، وفي اللي كافر بالله فجعل له ولدا، وفي اللي منكر لله اصلا، وفي الذي جعل لله جسما كسائر الخلق. يبقى اوجه ايه؟ اوجه متعدده. لكن الحق اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، هي واحده، هي لغه واحده، هي لغه واحده. ولذلك كثير من الناس الله يجي يقول لك ايه، الله يعني ده انا سمعت لك محاضره ذكرت فيها كلاما، وسمعت للشيخ ابو اسحاق ذكر كلاما، لقيت الكلام هنا زي الكلام ايه؟ يا ترى مين منكم خد من التاني؟ شوف الرب، مين منكم خد من التاني؟ تسمع كلامي زي كلام فلان تقول بيغش من بعض، مش كده ولا ايه؟ فيقول لك مين منكم خد من التاني؟ والله لا انا خدت منه ولا هو خد مني، احنا الاثنين بناخد من مشكات واحده. فعشان كده الكلام كله واحد. حق لا يتعدد، حق لا يتعدد، لكن الباطل يتعدد يا حبيب، لكن الباطل يتعدد. عشان كده هنا جانب الباطل جاء ايه؟ ها، الظلمات، ظلمات اوجه متعدده. الحق النور هو شيء ايه؟ هو شيء واحد، هو شيء واحد. هذا ملحظ ثاني. الامر الاخر ان زي ما قلت ان المؤمن حي او الله، والكافر ها ميت. قلنا ميت يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ لا ينتفع، لا ينتفع لا بقول ولا بنصيحة ولا زي الاموات بالظبط، زي الاموات بالظبط. ولذلك هم قالوها سواء علينا او عظت لنا ام لم تكن من الواضح. وربنا قال سواء عليهم انذرتهم ام لن، زي الميت، زي الميت بالظبط، خلاص. فشوف بقى، ولا وما يستوي الاحياء ولا الاموات. اسمع اللي جاي، ان الله يسمع من يشاء. هذه في ضمن الكلام تسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يحزنه اصرار الكفر او اهل الكفر على كفرهم، يحزنه ان يرى ناس من اقرب الناس اليه كعمه ابي طالب كان على ايه؟ على كفر. فاراد الله سبحانه وتعالى ان يبين له ان انتفاع هؤلاء موقوف على مشيئة الله، ومشيئة الله مرتبطة بعلمه أنه يعلم أنهم لن ينتفعوا. ولذلك ربنا قال ولو علم الله فيهم خيرا لإيه؟ شوف كلمة ولو إيه؟ ها؟ ولو إيه؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولذلك ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يبقى ما ينتفعوش، يبقى ثابت في علم الله أنهم لا ينتفعون، ولذلك لم يفتح الله لهم قلوبا. ودي مش بتاعه النبي، اللي دي بقى موافقه لقول الله تعالى انك لا تهدي ايه من احببت، اللي هي هدايه التوفيق. والله لا يوفق الا من ثبت في علمه انه اهل لان يوفق، مش كده ولا ايه؟ بس فربنا قال له ان الله يسمع ايه من يشاء. والمين اللي شاء ربنا اللي يسمعهم؟ ها، الذين ينتفعون بالايه؟ بالسمع. وثبت في علم الله انهم ينتفعون بالايه؟ بالسمع. ولذلك ربنا قال له وما انت بمسمع من في القبور. خلاص، يعني هناك اناس زي ما قلنا احياء، ولكنهم كالميت الذي هو في الايه؟ ها، في القبر، لا ينتفع بايه؟ بسمع. ده بقى لو قعدت تقول له مليون سنه كانه ايه؟ لا يسمع، كأنه ايه؟ لا يسمع، لا يسمع. عشان كده الآية دي لما جه فسرها أهل العلم قالوا كلام حلو قوي، هقول لك قالوا ليه. قالوا إن الله يسمع من يشاء أن يجعل من يشاء ينتفع بسمعه، وما أنت بمسمع من في القبور، أي لا تسمعهم سماعا إيه؟ ينفعهم. مش كده ولا إيه؟ ليه قالوا الكلمتين دول؟ أقول لك. طبعا أنت لحد دلوقتي شايف الدنيا ملعبكة كده، لكن أنا هقول لك. أنا قلت لكم في المحاضرة السابقة إن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين كان لها في بعض المواقف اعتراضات على الصحابة. فاكرين الكلام ده؟ لسه قايل المحاضرة اللي فاتت خلاص، إن الميت في لسه في الآية في آية سابقة ولا تزر وازرة إيه؟ وزرة أخرى، مش كده؟ وإن تدعو إيه؟ مثقلة إلى حملها. الآية اللي كنا معاها، وإزاي إن النبي قال إن الميت ليعذب ببكاء إيه؟ أهليه عليه، وإزاي إن أم المؤمنين عائشة أنكرت على عمر وعلى ابن عمر، ورأينا أن الحق مع عمر وابن عمر. نفس المشكلة هنا، نفس المشكلة هنا خلاص، نفس المشكلة هنا. اللي ابن عمر كما جاء عند البخاري وغيره ذكر ما حدث يوم بدر. يوم بدر كان النصر حليف المؤمنين، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وكثر قتل المشركين فجمعوا جثث المشركين، ونحن مأمورون بمواراة جثة الميت حتى ولو كان كافرا تؤريها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر قليب، قليب حفرة كبيرة، اللي هم قالوا بقى في يجوز جمع أكثر من جثة كافر كله على كله، يلا وجمعوا فيها جثث الكافرين وأهالوا عليهم التراب دفنوهم. يقول ابن عمر فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر اللي هو فيه قتل المشركين ونادى في لفظ ده، نادى كلا باسمه، يا فلان يا ابن فلان، اللي هم ميتين اللي اتدفنوا دول وعارفهم طبعا اهله وقومه وعشيرته، خلاص يا فلان يا ابن فلان. وده عشان بعض المغفلين اللي عندنا خلاص يروح واقف لك على القبر بعد ما يدفن المسلم، يعني يا فلان يا ابن ستوت، لما يجي لك الملكين يسألوك من ربك قل ربي الله، انت عم بتغششه؟ ايه العبط اللي انت فيه ده؟ وبعدين اشمعنى يا ابن ستوت؟ هو من قلة الرجالة؟ هو ملوش اب؟ ملوش اب؟ يقول لك لا اصل هم هيتنادوا بامهاتهم، ده اخرجته بهانة في مسندها يا اخوي، ما فيش حاجة اسمها ان احنا هننادى يوم القيامة بامهاتنا، ده عند بهانة، ده عند بهانة الكلام ده، لكن لا في شرع ولا في دين، هننادى باسماء ابائنا، فيش حاجة اسمها هيتقال يا فلان يا ابن فلانة، خلاص؟ فده كلام غير صحيح بالمرة، كلام جهلة. لا ثبت ان النبي وقف لقن اللي بيسموه التلقين، لقن مسلما بعد ان دفنه، خلاص بعد ما مات انتهت، هو رايح باللي هيقوله لو قعدت تمليه 500 سنة، يعني لو مش عارف ربنا وانت قلت له قل ربي الله يروح غاشش وقايل مثلا، ايه العبط ده؟ ايه العبط ده؟ ده عبط، ما هو الجهل عبط، عبط خلاص. وعيه يا ابن فلانة، فلانة مين يا ابن؟ ما حصلش ان اتقال يا ابن فلانة دي ابدا، وكلام النبي كله يا فلان يا ابن فلان، حتى راجل الملائكة في الحديث المعروف الطويل ان بعد ما الميت هيموت والنبي باين يا عبد مؤمن يا عبد فاجر، العبد المؤمن بياخدوه الملائكة واصعاده، فإذا ما وصلوا للسماء الأولى استفتحوا، خلاص استأذنوا خلاص، وبعدين يفتح لهم. فما لا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا لمن هذه الريح الطيبة؟ اسمع اللي جاي. فيقولون هي لفلان ابن فلان، مش ابن فلانة، مش ابن بهان، لفلان ابن ايه؟ ده كلام الملائكة. فين بقى بومه بقى؟ فين بومه دي؟ معرفش جابوا بومه دي منين. الوحيد اللي اتنادى بامه عيسى بس، واذ قال الله يا عيسى ابن مريم، بس الوحيد، غير كده كل واحد اتنادى بابوه، بتنادى بابوه. يبقى لفلان ابن فلان، ولا اللي عمله النبي الان عليه الصلاه والسلام لما وقف على القليب ما قالش يا فلان يا ابن فلان، قال يا فلان يا ابن فلان، وذكرهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. ثم قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وبيكلم مين دلوقتي؟ أموات. خلاص يوم الصحابة رضوان الله تعالى مجمعين، قالوا يا رسول الله أتدعو أمواتا؟ بتخاطب أموات وفي لفظ وقد جيفوا، خلاص يعني لا سمع ولا باصر، خلصت. أتدعو أمواتا؟ خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لستم بأسمع منهم. تاني، إنكم لستم بأسمع منهم، يعني أنتم مش أكتر منهم، ده هم سمعين أكتر منكم، سمعين أكتر منكم. فالنبي يريد أن يقول هم سمعين كلامي. شو بيقول لهم بقى؟ ولو شاء الله لأسمعتكم إجابتهم، يعني هم بيردوا كمان، يعني سمعوا اللي قالوا النبي، هل وجدتم ما وعد ربكم إيه حق؟ هيقولوا نعم، والنبي بيقول لو شاء الله كنت أسمعتكم، وبيقولوا نعم دي، بس أنتوا ولكنكم لا تسمعون، ولكنكم إيه لا تسمعون. تفهم من ده ايه بقى؟ انا بسألك اهو، تفهم من ده ايه؟ اقول لك افهم انا ايه؟ بدل انت مش عايز تقول انه كلم الاموات اهل القبور اهو، وايه؟ لا سمعوا الاول يا حبيبي، وسمعوا صح؟ يبقى دي رواية ابن عمر، يبقى النبي كلم امواتا وسمعوا، وقال لهم سمعين اكتر منكم وردوا، ولو شاء الله لأسمعتكم إيه كمان ها ردهم، ولكنكم لا تسمعون. إبا سمعوا وردوا. أم المؤمنين عائشة سمعت هذا الكلام فأنكرته على ابن عمر، واتهمته بالوهم برضه، أنه أخطأ في السمع، أنه وهم وأخطأ في سمعه. ليه؟ قالت كيف والله يقول وما أنت بمسمع من في القبور؟ هذه المشكلة اللي معانا بقى، هذه المشكلة اللي معانا بقى. يبقى اعترضت بالآية التي نحن بصددها على رواية ها ابن عمر. ابن عمر يقول النبي كلم أموات والأموات سمعوا وردوا، خلاص، وربنا بيقول في الآية وما أنت بمسمع من في القبور، من في القبور. خلاص حلو الكلام. علماء الحديث قالوا الجمع سهل ومسهول، رد ام المؤمنين عائشة وتخطيطها وتوهمها لابن عمر غير صحيح، الرواية صحيحة وثبتة ها لابن عمر، وذكرها البخاري في صحيح، وانكرها عليه ليس في محله. ليه؟ قالوا عشان قلت لك علماء التفسير لما جم يفصلوا وما انت بمسمع من في القبور، قالوا وما انت بمسمع من في القبور سمعا ينفعهم، مش مطلق السمع، سمعا ايه ينفعهم، يعني ايه؟ يعني هم يسمعوا صحيح لكن ينتفعوا بس. وعشان كده كان وجه الشبه، هو الكافر كده، هو الكافر كده يسمع ولكنه ايه لا ينتفع. فمش المنفي مطلق السمع، المنفي السمع الذي ينتفع به صاحبه. فالنبي صحيح خاطب أهل القبور جميل، وسمعوه جميل، وأقروا بالحق جميل، ولكن هل هذا ينفعهم؟ هو ده السؤال بقى. يحقق لهم نفعا؟ أبدا أبدا، والله لا يحقق لهم أي نفع. عشان كده الميت بيسمع، مش النبي وبس، بيسمع حاجات تانية كتير. والله وهو مش النبي قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل وإنه لا يسمع. إيه؟ قرأ علي عليك بيسمعه. يبقى المنفي غير المثبت، يعني الآية نفت السمع والحديث إيه؟ أثبت، لا يتعارضان. ليه؟ اللي نفته الآية السمع النافع، واللي أثبته الحديث مطلق الإيه؟ السمع بس، خلاص بس خلاص، لا تعارض بينهما كما يقول العلم. عشان كده لما تقرأ في كتب التفسير تلاقي أهل العلم يقولوا كلام موجز كده، واخد بالك؟ لكن محتاج اللي إيه؟ ها؟ اللي يفهمه. إن الله يسمع من يشاء، أي سمعا ينفعه، وإلا فالكل يسمع. مش شاء الله للكل أن يسمع؟ مش كلنا بنسمع ولا ما بنسمعش؟ طرش دول حالات شاذة. لا، يعني النبي لما راح اتكلم مع أهل الكفر كان في اللي سامع وفي اللي مستمع، يبقى كلهم سامعين. يبقى منين بقى إن الله يسمع ما يشاء؟ يبقى في ناس سمعت وناس ما سمعتش. قال في ناس سمعت فانتفعت، وفي ناس سمعت فلم تنتفع فكأنه لم يسمع. هو دي المقصود. عشان كده ربنا قال وما أنت بمسمع من في القبور، أي سمعا ها ينفع. وده وجه الشبه اللي ما بين الحي الذي لا ينتفع بما يسمع كالميت الذي لا ينتفع بما يسمع. لو رحت لواحد ميت قلت له صلي بعد ما مات، ده ينفعه بايه يعني؟ ها؟ قلت له زكي، ده ينفعه بايه يعني؟ ولا حاجه خلاص. هو في ناس عايشه وهي كده برضه، تقول له صلي وكانك ما قلت حاجه زي الميت، تقول له زكي وكانك بتقول الميت، تقول له اتق الله في لسانك وكانك بتكلم ميت. والاموات دول عندنا الحمد لله دلوقتي كتير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والله اموات كثر. خلاص، يبقى ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في الايه؟ في القبول. ثم اراد ان يسرع عنه، اني ودي التسريع عن كل صاحب دعوه. الله، ان حضرتك لما تقعد تدعو فتجد آذانا صمة، خلاص ما تلومش نفسك، مش أنا اللي مقصر، إنما المشكلة بتبقى فين؟ فيه هو. طب سيدنا نوح يا راجل مكث 1000 سنة إلا 50 عام، 950 سنة بيخاطب في بشر، إيه اللي حصل؟ ما أمل معه إلا قليل. يا عم تقصير منه؟ تبص في الآية، دعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، مش كده ولا ايه؟ قصر؟ والله ما قصر. المشكلة فين؟ في الخل. في ناس كده والعياذ بالله، فربنا يسرع النبي وعن الدعاء، في دعاء وكتير بيتكلموا دلوقتي يقول لك احنا بننفخ في قربة مش مقطوعة دلوقتي مشرومة، ده حقيقة. عمال تقول لي الناس اتقوا الله، اعملوا نظفوا الشوارع راعوا الجوار، ما فيش حاجه بنت بتتعمل، ربوا عيالكم كل جمعه تقول والناس ولا كناه اللي عايزين بيعملوه برضه، ويسمع الكلمتين ويمكن يعيط وهو قاعد ويخرج من الباب ده وكانه لم يسمع. والله شاي، وبحلف بالله شاي، هي نفس المشكله ونفس المشاكل ونفس الناس ونفس التصرفات. خلاص، ده مش ما بحزنش، وده مش فشل في الدعوة، ومش هكف عن الدعوة، ودي رسالة كانت للنبي ولكل الدعاء. ليه؟ لان انا ليا وظيفة، وظيفتي مش انك تهتدي، مش انك تلتزم، تهتدي وتلتزم دي بقى بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. بتاعتي انا الدعوة بس. بتاعتي انا الدعوة. اللي هي بقى انما عليك البلاغ. فذكر انما انت لست عليهم بمصر. هي كده. هي كده. هي دي الوظيفتي. عشان كده ربنا قال وما انت بمسمع من في القبور. يعني مش وظيفتك انه الناس تنتفع بسمعك. وظيفتك انك تسمعهم. لكن ينتفع ولا ما ينتفعش دي مش بتاعتك. يبقى انا وظيفتي ان انا اعمل ايه؟ اقول بس. عشان كده في ناس كتير جدا مش فاهم الكلام ده. ولا قلت ده مرارا وتكرارا خاصة الايام المتعوس اللي كان بيحكمنا ده. اطلع اخطب الجمعة الاقي خمسة ستة سبعة تمانية حوالين منه. الكلام ده لا هيقدم ولا هيأخر وانت بتضغ نفسك. يا عم انت زعلان ليه؟ انت زعلان ليه؟ حد لا ان لم يقدم ولا يؤخر. انا مطالب باني اقول وربنا يسألني عن ده. وربنا هيسألني عن ده عن البلاغ وعن الدعوة. مش هيسألني عن ان الناس اتصلحت ولا ما صلحتش. انت قلت خلاص. برئت ذمتي وعهدتي. وده اللي ربنا بيقوله هنا للنبي. ان انت الا نذير. بس. هذه وظيفتك. مين بقى يسمع فينتفع? مين ما ينتفعش وكأنه ما سمعش? دي مش بتاعتك. ولذلك كان النبي صدره يضيق. ويجهد نفسه لعلك باخع من ايه? ها? نفسك على ايه? على اثريم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ايه? اسف. ليه? لا مش بتاعتك. مش بتاعتك. يبقى انت ايه? نذير. وانا قلت هو نذير وبشير. لكن بيكتفي هنا بنذير ومعروف ان هو بشير لان الكلام مساق لاهل الايه? لاهل الكفر. لاهل الكفر. ودول بيغلب عليهم جانب النذارة. في جهنم. في نار. خافوا. في في في في. بس. يبقى انت الا ايه? نذير. دي وظيفتك. إنا أرسلناك بالحق اللي هو حامل حق وداعي للحق. حامل حق اللي هو القرآن اللي ربنا قال فيه وبالحق أنزلناه وبالحق نازل. يبقى أرسلناه بالحق حامل حق وداعي إلى حق. توحيد الله وعبادته كل ده حق. يبقى وما عداه باطل. بشيرا هنا جاب بشير واضح. بشيرا ونذيرا يبشر من التزم اطاع وينذر ها وينذر من عصى وكفر. من عصى وكفر اللي اطاع بشرى له الجنة. اللي عصى وكفر والعياذ بالله فالويل له وله النار. يبقى ارسلناك بالحق بشيرا وايه ونذيرا. اسمع اللي جاي. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن من أمة ده بقى أسلوب قصر وحصر. يعني كل الأمم ما فيش أمة إلا خلا فيها نذير. أي مضى فيها نذير. الأمة زي ما قال أهل العلم الجماعة التي يجمعها مكان واحد وزمن واحد. مكان واحد وزمن ليه واحد. يعني احنا دلوقتي عايشين في مصر في وقت واحد وفي مكان واحد. يبقى اسمنا ايه? امة. مش كده? يبقى اسمنا ايه? ام. يبقى الامة يبقى الجماعة التي تجتمع في مكان واحد وفي زمان ايه? وفي زمان واحد. ما فيش جماعة اجتمعت في مكان ولا مر زمان الا وجاء فيه ايه? نذير. نذير رسول ينذر الناس ويبشر وينذر ويعلم ويحذر ويخوف. يقول في جنة وفي نار وفي ربنا وفي توحيد وفي عبادة وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه. ليه? ده من عدل الله. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. ليه? لان قلت لك فيما مضى ان الانسان قد يدرك مش قد يقينا يدرك بعقله ربه وخالقه. بالعقل كده. ما فيش واحد عاقل عقل سليم الا ويدرك ان هذا الكون له رب وله خالق. ليه؟ ببساطة صنعة يبقى فيه صانع. خلصت خلاص دي مسألة ما فيهاش كلام. خلصت صنعة في صانع. وإن الرجل العربي البسيط قال علمت أن لي ربا. قالوا كيف علم؟ قال إن البعرة تدل على البعير في مخلفات جمل يبقى في جمل عدى، والأثر يدل على المسير في طبعة رجل يبقى في حد عدى هنا، يبقى البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على العليم الخبير؟ خلاص صنع صانع، ده العقل السليم. لكن تعالى بقى كنه الصانع ده وصفاته ايه؟ ادي واحد عقلك لوحده، لا اتنين، الصانع ده بيحب ايه وبيكره ايه؟ عقلك لا. تلاتة، الصانع ده ماذا يريد مني؟ مش كده؟ يريد مني ايه؟ عقلك لوحده؟ لا لا، عشان تعرف ده يبقى لازم يجي لك. لا يا راجل، ليه مش الاسبوع الجاي يجي لك رسول؟ الاسبوع الجاي يجي لك رسول؟ ده انا لسه اقول اهو، عشان تعرف ده لازم يجي لك رسول، مش الاسبوع اللي جاي. هو جه خلاص، هو جه من 14 قرن يا ابني. يبقى عشان تعرف ايه اللي ربك بيريده، ها خلاص صح كده، بيحب ايه بيكره ايه، صح؟ يبقى انت بالعقل محتاج ليه؟ لرسول. مش هقدر اعرف بقى اعبده ازاي، ايه اللي يرضيه، ايه اللي يغضبه، كذا كذا، الا اذا جاءني ايه رسول. ومن هنا كانت حاجة الناس الى ها الرسل، يبقى احنا اللي محتاجين. انا عايزه يجي يقول لي هعمل ايه، مش كده؟ هعمل ايه بالظبط كده، فانا اللي محتاج له، انا اللي محتاج له. عشان كده كان لابد من اتيان الرسل، وعشان كده وان من امة الا خلا فيها ايه؟ الا خلا فيها نذير. امسك بقى، طلع بعض الصوفية ومنهم ابن عربي والخواص، خلاص استدلوا بالآية دي، وان من امة إلا خلا فيها نذير، يعني مضى فيها قالها نذير رسول، يعني استدلوا بالآية دي على إن الحيوانات والطيور ليهم رسل، ليهم رسل بالآية دي. آه إزاي يعني؟ قالوا ما أنت خد مع الآية دي الآية في سورة الأنعام، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثلكم. يبقى الدواب والطيور بنص القرآن إيه؟ أمم، إلا أمم أمثلكم، الدواب والطيور أمم. آه، وربنا بيقول في الآية اللي معانا دي وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فإذا كانت الدواب أمة والطيور أمة، والآية اللي معانا دي بتقول وإن من أم إلا خلا فيها نذير، يبقى الدواب كان ليهم نذير والطيور ليهم نذير. ده كلام مين؟ بعض المتصوف يا ابن عربي الخواص. الكلام ده والاستدلال ده صحيح ولا غير صحيح؟ اهو ده بقى لو انت عايز تعرفه يبقى هتجيني الاسبوع اللي جاي. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، لا استغفرك واتوب اليك. الاخ يعني بقت مشدد علي قوي، ويعني ارجو انك تجاوب على اسئلتي، المواطن التي يجوز فيها الغيبة تفصيلا. تفصيلا ده عايز محاضرة يا ابن، يا ابن تفصيلا ده عايز محاضرة يا ابن. لكن يجوز الغيبة في دفع الظلم، لما بروح اشتكي واحد بعد اقول ظلمني وفعل كذا وكذا وكذا. يجوز الغيبة في الاستفتاء، لما اروح للشيخ استفتيه وعندي جار له عيوبه وعايز اتصرف ازاي دي مع عيوبه، فاذكر عيوبه خلاص. وكل ده ليه ادلته طبعا من الشارع. يجوز الغيبه للفاجر الفاسق اللي هو مجاهر بالمعصيه، زي الفنانين والفنانات والرقاصين والرقصات اللي بيرقصوا قدام الناس كلها، تقوم تيجي تقعد تتكلم على واحده فيهم يقول لك بتغتبها يا ابني، دي بترقص قدام الدنيا كلها، بتغتبها ايه؟ يا بتعمل حاجه بين السلم. فالفاجر الفاجر المجاهر بالمعصيه الغيبه ساقطه في حقه. وهكذا مواطن لازم تعرفها تتقال بالتفصيل، ده عايزه محاضره لوحديها ان شاء الله تعالى. اما حديث النفس يا عم الحاج، حديث النبي وضع فيه ان الله تجاوز لامتي عما حدثت بها نفسها ما لم تعمل او تتكلم. ان شاء الله طبعا انا قبل المحاضره بلغت اني الشيخ صبحي ابن الشيخ محمود قد توفاه الله، فانا ان شاء الله اللي ما عزاش الشيخ يعزيه، امامنا الفاضل حامل القران وابن الشيخ صبحي كان مثله في حفظ القران الكريم، وكنت احبه حبا جما، واسال الله ان يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال له اقرا واصعد وارقى فان منزلتك عند اخر ايه تقراها، وهو كان من حملة القرآن الكريم. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يغفر له وأن يتغمده برحمته وأن يلهم والديه الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب الدعاء. وبنقول للشيخ محمود لله ما أعطى ولله ما أخذ، وهذه أجل، وأنت حامل القرآن وتعلم هذا إن شاء الله تعالى، ولا نملك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون.